بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. 奉至仁至慈的安拉之名，当天战烈，听从主命，而且宜于听从的时候，当地展开，并抛其所怀，而且变为空虚，听从主命，而且宜于听从的时候，人啊，你必定勉力工作，直到会见你的主，你将看到自己的牢记。 فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. 至于用右手接过功过簿者，将受简易的稽核，而兴高采烈地返于他的家属。 وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ بَلَى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا. 至于从背后接受功过簿者，将叫苦连天，入于烈火之中。从前他在家属间原是快乐的，他已猜想他绝不会归于主，不然他的主原是鉴察他的。 فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. 我以晚霞盟誓，以黑夜及其包罗万象的盟誓，以圆满时的月亮盟誓，你们必定遭遇重重的灾难，他们怎能不信教呢？当别人对他们宣读古兰经的时候，他们怎么不叩头呢？不然，不信教的人们是否认真理的，安拉全知道他们心中隐藏的东西，故你应当以一种痛苦的刑罚向他们报喜。为信教而且行善的人们将受不断的报酬。